ولو ربنا ما ادهوش يقول لك ايه يا عم بقى بطل بقى الاقطار المشرقه دي. شوف سخط على مين بقى؟ على اقدار الله، بل سخط على الله عز وجل. يا عبد مين بقى؟ يا عبد الله. انا عبد الشيء اللي خلاه سخط على ربه وعلى اقدار ربه. اه هي دي. انت ما حصلكش الكلام ده؟ حصل لك كتير منه بس من غير ما تقول وتصرح يعني. حصل لك شيء من ده؟ او الشيطان متربص عايز يريد انه ايه؟ ان يرسخ في قلبك اشياء مثلها. طيب خليك معانا فيما يتعلق بالمال. المال ده انقسمه قسمين. القسم الاول انت محتاج اليه، حاجه ضروريه. ايه هنتكلم عن الاكل يعني ولا ايه بالضبط؟ هنتكلم عن المسكن؟ هتنام ازاي؟ تفطر ازاي؟ تطعم ازاي؟ كيف تعيش؟ دي ضروريات. هنتكلم عن المال بس. الله، هنتكلم عن الماء مثلا وعن حنفيه الماء في البيت وعن دورات الماء في البيت، ما دي اساسيات. طب نعمل ايه طيب؟ بلاش نحط الاساسيات ولا نعمل ايه؟ ها؟ اللي انت حاجه اللي محتاجها تتوجه فيها الى من؟ الى الله. والرغبه تبقى في من؟ هي الرغبة يعني رغبة شفر القلب في طلب المحبوب. قلب سافر في طلب المحبوب. فهنعلم الرجل ده ان قلبه يرغب الى الله عز وجل والى ربك فارغب. تعرف عيسى عليه السلام في اشراط الساعة يرغب الى الله عز وجل في مع قصة اجوج ومأجوج والابتلاء الشديد. يرغب الى الله يعني طمح كبير جدا في رحمة الله وفي إجابة الله للدعاء. فأنت محتاج المال، محتاج المال. القسم الضروري منه يقول لك وجه حاجتك إليه، أتوجه بها الله عز وجل وارغب إليه. كويس؟ طيب وتوكل على من؟ ما هو حاجتين، القلب يرغب. اشرب اليمين، اشرب اليمين، اشرب اليمين. القلب يرغب إيه؟ إلى الله عز وجل. الحاجة الثانية أن يستعين بالله وأن يتوكل على الله. لا بد له من الأمرين، هيرغب إلى الله ويطلب من الله، ولا بد أن يستعين بالله وأن يتوكل على الله. طب المال الزائد يعني في إيه؟ الزائد عن المسكن والأساسيات ليس محتاجا لهذا المال. ما بيعمل إيه؟ عايز يحوش. طب يحوش ليه؟ محتاج ليه؟ لينفق. الدنيا يحبك الله عز وجل. يعني لن بيتك ولا تسعى على الرزق. كان عندك شايفي؟ لا، ما كل السعي على الارمله والايه؟ والمسكين. الصحابه لما كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم يندبهم الى الصدقه وليس معهم شيء، كانوا يعملون واحدهم يعمل حمالا شيالا، احدهم كان بيشتغل شيال لكي يحصل المال وايه؟ ويتصدق. هي دي القضيه. يبقى ما تقوليش ده ان المال ده مش محتاج ولا زياده، يبقى اذا ده ايه؟ ما تعيش نفسي من فيه. لا، ازاي؟ بل اعمل واسعى واجمع المال كما تشاء وكما تريد، واجتهد في ذلك شريطه ان تجعل النيه انك تجمعه لمن؟ لله. لله. تجمعه لله لتنفقه في الابواب الشرعيه. هذا هو الامر يا اخوتاه. معانا ولا مش معانا؟ يبقى لما نيجي نقول مال الزائد عن الحاجه اللي انت غير محتاجه

هذه لا ينبغي له ان يعلق قلبه بها، فاذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقه العباده لله ولا حقيقه التوكل على الله، بل فيه شعبات من العباده لغير الله وشعبات من التوكل على غير الله. واضح؟ واضح؟ معانا مش معانا يا اخوانا، بس احنا بننفق في ايه؟ وخلنا عايزين الكلام ده يكون واضح، الله يكرمكم، يعني الكلام ده خطر جدا، لان احنا كلنا مصابون بهذا المرض الا ما رحم الله عز وجل. كلنا بنصاب بالمرض ده، بنتوكل على غير الله، القلوب بتتعلق بهذه المخلوقات، سواء بالرئاسه، بالصور، بالمال. طيب انت مش محتاج او زائد، ما تعلقش قلبك به، يعني نام، لا ما تنامش، واشتغل واشقى واد مع الناس، بس النية تبقى لمين؟ لله، بطريقه الزهد يعني. هو ده الزهد يا اخوان، ايه الزهد يعني؟ ما هو الزهد؟ ترك الرغبه فيما ايه؟ لا ينفع في الاخر. هو ده الزهد، مش ده اللي شرحناه في الخطبه؟ ما هو الزهد؟ ترك الرغبه فيما لا ينفع في الاخره، لو فضول المباحات مباح بس زائد. لا، ده الفضول المباحات انا ساستعملها في عبوديه لله، انا استعملها في التقوي على طاعه الله عز وجل، انا ساستعملها في رعايه الايتام وفي رعايه الارامل وفي الجهاد في سبيل الله وفي مساعده اخواننا في الشيشان وفي شبه تحليل اموره، في رفع الاسلام، في نشر الكتب، كتب التوحيد، في نشر حتى المصاحف. يبقى ده لله ولا لا؟ يبقى دي انا اغفل عنها، دي اساسيات. إذا إنما حياك لله، غير كلام شيخ الإسلام بيتكلم عن إيه؟ عن واحد محتاج المال ضروري، خلاص عايزنا هنتصرف إزاي؟ طب المال الزائد؟ فنصيحت لك ألا تعلق قلبك بهذا الإيه؟ المال الزائد، لأنك هتحتاج من إلى الناس وقد تتوكل أو تعتمد على غير الله وتلتفت إلى غير الله أنه يحصل لك هذا الإيه؟ هذا المال. يبقى الخطر سيأتيك من طريقين، من تعلق شعبة من شعب القلب لغير الله، ومن التوكل على ايه؟ على غير الله. واضح؟ طيب، وهذا من احق الناس اللي قال عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس عبد الخطيشه تعس عبد الخميصه، وهذا هو عبد هذه الامور، فلو طلبها من الله فان الله اذا اعطاه اياها رضي، خلي بالك، واذا منعه اياها ايه؟ سخطة. هو مين ده؟ عبد هذه الامور، الفلوس اللي عايز زياده دي لو ربنا اداها له يا سلام، الحمد لله ربنا طيب، يا لو ما ادالوش ايه اللي خلى عمل كده؟ لان قضاء متعلق بايه؟ بالمال ده، خاضع له، في عبوديه له. جرب نفسك بقى، جرب نفسك، هل اذا منعك الله المال يبقى سخط على مين؟ شوف انت بقى، جرب نفسك وراجع قلبك، ماذا يحدث؟ انت تطمع في تحصيل هذه الصفقه، ستنال هذه الصفقه واذا بك تخسرها وغيرك يفوز بها، هل تقول انا لله وانا اليه راجعون، الحمد لله على كل حال، وتبقى راضي عن ربك عز وجل، ام تقول بقى كده يا رب يعني هعمل ايه؟ يلا زي بعض بقى. طب ما هو ده، هو ده اللي مش عارفه رب العالمين، لان قلبه ما هوش بقى رقيق لله، ده رقيق لمين؟ للمال اللي هو كان طالبه ده. راجع نفسك انت لو هتعرف حقيقه امرك. طيب، وانما عبد الله، مين اللي عبد الله فعلا؟ من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما احبه الله ورسوله، ويبغض ما ابغضه الله ورسوله، ويوالي اولياء الله، ويعادي اعداء الله تعالى، وهذا هو الذي استكمل الايمان، كما في الحديث من احب الله وابغض لله، واعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الايمان. وقال اوثق غرى الايمان الحب بالله والبغض في الله. وفي الصحيح عن عليه السلام ثلاثة من كنا في وجه حالات الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، حديث معروفة. فهذا وافق ربه، فهذا إيه؟ فهذا إيه؟ احفظ بقى كلمة وافق دي، فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه، فكان الله ورسوله احب اليه مما سواهما، واحب المخلوق لله لا لغرض اخر، فكان هذا من تمام حبه لله، فان محبه محبوب المحبوب من تمام محبه المحبوب، فاذا احب انبياء الله واولياء الله لاجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء اخر، فقد احبهم لمن؟ لله لا لغيره، اذا محبته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة

مما يحتملون في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت محبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت محبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. وإنما المقصود الطرق التي يسلك العقل حصول المطلوب. وإذا تبين هذا فكلما زاد القلب حبا لله زاد له عبودية، وكلما زاد له عبودية زاد له حبا وحرية عما سواه. رجعنا تاني للقاعدة، انا عايز القلب يبقى حر عما سوى الله اعمل ايه؟ ازوده ايه؟ عبودية لله. ازوده عبودية ازاي؟ بزيادة المحبة لله. ازود المحبة لله ازاي؟ ها؟ باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. مال هي ايه؟ مش كده؟ والطاعات اتباع الرسول. اما ممكن عايز في طريق لا يحصل المطلوب كمان، ده مش ده الكلام اللي مضى؟ ان واحد عبد عباد بس لا تحصل المطلوب، لا ترضي الله عز وجل، نيته كويسه لكن الطريق غير صحيح، مش كده ولا ايه؟ مش اخلاص المتابعه؟ طيب والقلب فقير، احفظ دي مهمه جدا، يبقى القلب فقير بالذات، القلب فقير بالذات الى الله من جهتين. ما هما؟ من جهه العباده بسماء العله الغائيه، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية. ما تتعبش نفسك أو بالفاعلية والغائية، خليك بس على قدنا كده، اللي من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل، بس هو ده اللي يعنيه. من جهة العبادة ومن جهة الاستعانة والتوكل. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب، ده مش كلام عمشة، ده كلام حقيقي، ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصله كل ما يلتذ به من المخلوقات لن يطمئن ولن يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. عرفنا ان القلب فقير بالذات الى الله من كم جهة؟ ها؟ من جهتين. انه لابد ان يعبد ربه، ان يتألى لله الحق. طب كيف يتألى لله الحق؟ لابد ان يستعين به. يبقى القلب فقير لابد له من عبادة، والعبادة لابد له من الايه؟ من الاستعانة والتوكل. فهو فقير للامر الاثنين. انتم الفقراء الى الله، مش الى الرب بس في الرزق والنصر لا، والالهيه في العباده. فانت فقير الى الله عز وجل من جهه انك تعبده، ومن جهه انه يعينك، فلا اله الا هو ولا رب ايه سواه. لا رب سواه من ناحيه الاستعانه والتوكل، لا تستعين الا به ولا تتوكل الا عليه، ولا اله الا الله من ناحيه العبوديه. واضح ان القلب فقير الى الله من إيه؟ من كم جهه؟ طيب، وهذا لا يحصل له الا بإعانة الله له، لا يخضع تحصيل ذلك له الا الله. فهو دائما مفتقر الى حقيقة اياك نعبد واياك نستعين. فانه لو اعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده، هو المحبوب له بالقصد الاول، وكل ما سواه انما يحبه لاجله، لا يحب شيئا لذاته الا الله. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا اله الا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب، بل من الالم والحسرة والعذاب بحسب ذلك او بحسب ذلك. واضح؟ اظن الكلام ده واضح لا يحتاج الى بيان. ولو سعى في هذا المطلوب اللي هو الفقر الى الله، فقر بالذات الى الله عز وجل من الجهتين، لو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا اليه، ايه المطلوب اللي هو مذكور هنا الذي يجوزه شيخ الاسلام؟ ان يكون الله محبوبه ايه؟ بالذات، ومقصوده بالذات، ان يكون الله تعالى هو الصمد المقصود لذاته فقال عز وجل. ومش هيحصل الكلام ده الا بالاستعانه به. ولو سعى في هذا مطلوب ولم يكن مستعانا بالله متوكلا عليه مفتقرا الى ذي حصوله لم يحصل له، فانما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فهو مفتقر الى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود. يعني

لازم لقلبك شيء ينتهي عنده ايه؟ عبادة القلب. فإذا ما كانش هو ربنا هيبقى غير ربنا. عرفت بقى القلب بيقع ازاي؟ عرفت القلب يتعلق ازاي بغير الله؟ العبوديات بتتسرب ازاي؟ وشعر القلب يتشعب ازاي في عبوديات لغير الله عز وجل؟ ليه؟ لأن في الجزئية دي هو عايزها ومالوش عب ربنا. يعني المحبوب لذاته عنده في الفلوس هي الفلوس. هو عايز فلوس بس. وكان لذا مش عايز حاجة بعدها. يبقى المحبوب لذاته في المال هو ايه؟ هو المال والعياذ بالله. مع انه بيصلي وبيصوم. لما ساعة الفلوس اذكر رجلا كان يخزن المال في اسمها ايه تحت الكنب اسمها الصحارى. وظل يعني يقاوم الموت لدرجه ان اهله قالوا تعبان قوي اذا كان يموت لا يبقى اريحته واريح منه. فجاء رجل منهم قال تريدون ان يموت؟ تريدون ان يريحكم؟ قالوا نعم. هو طبعا حاجه كده يعني قدر الله له ذلك. فيعني زحزح هذا المريض واخرج رزما من المال مكنزها واعطاها في يديه الاثنتين. فجعل يضحك ويضحك حتى مات. لأن المحبوب الذاتي عنده هو ايه؟ انت بتضحك ما انت لك رزق من هذا، ما انت واقع في شيء من ده. يعني مين ضمنك انك تكون نجوت من هذا؟ فاعش عبد الدرهم، هو هجيب الدرهم يقول له رايت اصلي لك يا درهم الدرهم اكبر وهيعمل كده؟ هو مش هيعمل كده. يعني شفنا التعلق بيجي ازاي والخضوع بيحصل ازاي وكده، اتفضل قد ايه؟ لا ربع ساعة، ده خمس دقايق كده، خمس دقايق. واضح الحته دي بالذات؟ طيب، واذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا ويكون مستكبرا فهو مشرك، وهذا كان فرعون من اعظم الخلق استكبارا عن عباده الله وكان مشركا، وهجيب الادله على ذلك. وهتكلم عن فرعون اذا كان يعني مهمناش قوي الان في موضوعنا يعني. بل استقراء يدل على انه كلما كان الرجل اعظم استكبارا عن عباده الله كان اعظم ايه؟ اشراكا بالله. ادام مش هتعبد ربك يبقى لازم قلبك هيوصل في عبوديات كثيره جدا لغيرها. كل ما تستكبر وتعرض عن عبوديه الله لازم قلبك يقع في ايه؟ عبوديات كثيره جدا. وهيستدل على ذلك بعبوديه ايه؟ فرعون واشراكه. هو فرعون كان مشركا؟ ها؟ كان مشركا ولا لا؟ ما هو مش قال انا ربكم الاعلى؟ وقال ما علمتكم من غيري؟ طب يبقى مش مشرك بقى ولا ايه؟ وذرك وايه؟ والهتك ابن عباس قراها والهتك. إذا كان مشركا لا يمكن أن هو فرعون ما وجحد بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا طالما إنه أعرض عن العبودية لو استكبر وتأنجح بها كما يقال في لغتنا يعني يبقى لازم يعبد غير الله حد ولا حرج. ومن يشرك لله فكأنما إيه؟ خر وقع مقلوب لا تحكم له في نفسه. خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي ريحه في مكان صحيح. ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه. الذي لا يعبده الا اياه ولا يستعين الا به. يا الله لو تحفظ الكلام ده كالفاتحه، لانك تحفظه كما تحفظ فاتحه الكتاب. الكلمات دهيت مش عايز قلبك يستغنى عن جميع المخلوقات. انا نفسي عاوز الكلام ده مش عارف اعمله لان قلبي ضعيف. طب ضعيف ليه؟ الاستعانه ضعيفه والكلام. طب ازاي اعرف انا في حاجه للكلام ده ولا لا؟ اسمع الكلام شيخ الاستاذ. ولن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. هتقول لي طيب ماشي يا عم ماشي. طبعا هنقول لك هنوقف في دي. ولا يستعين إلا به. أنت لا تستعين إلا بالله؟ أنت لا بتروح الدكتور الخواجة المشهور قوي عندك أن الشافي هو الله وأن الدكتور ده مجرد سبب يعني؟ طب هل حال قلبك هو عندما تدعو إلى الطريق حديث التخرج؟ عندما تدعو إلى الطريق حديث التخرج تقول يا رب استر يا رب أنا عايش نفسي أروح للطريق الكبير الشفاء يا رب انا مسكين انا صح. انما اذا ذهبت الى القدر الكبير ربنا مش في ذلك. انما لو قلت لك توكل على الله طول عمرك توكل على الله من العالمين شيء بيد الله يا عم. بس هو الراجل السبب يعني سبب انت قلبك غيرك للصبح في هذا. فشوف الكلام الا بان يكون الله هو مولاه الذي لا يعبده الا اياه ولا يستعين الا به ولا يتوكل الا عليه ولا يفرح الا بما يحبه ويرضاه. ده بيحصل لك ده؟ ده بيحصل لك؟ ولا يكره الا ما يبغضه الرب ويكرهه. ده بيحصل لك برضه؟ ولا يوالي الا من ولاه الله ولا يعادي الا من عاداه الله ولا يحب الا الله ولا يبغض شيء الا لله ولا يعصي الا لله ولا يمنع الا لله. فكلما قوي اخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات. وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والايه؟ الشرك. إذا رجعنا للقاعدة العظيمة جدا، اللي عاوز قلبه يبرأ من أنواع الشرك عليه أن يغذيه وأن يقوم بشحنه بالعبوديات لله الواحد القهار، بإخلاص الدين لله. يعني إخلاص الدين لله؟ أنا مش عايز إنشه كما يقال. إخلاص الدين لله يعني عارف إخلاص الدين لله؟ الكلام اللي سنأخذه في الآخر ده، الحب ده من الدين يبقى لله، العطاء ده من الدين يبقى لله، المنع ده من الدين يبقى لله، الغضب ده من الدين يبقى لله. كم تسمعش ده؟ التوكل من الدين يبقى على الله، الرضا من الدين يبقى برضاء الله عز وجل. كل ده معنى إخلاص الدين. لن تزول الفتنة عن القلب حتى يكون الدين العبد كله ليه؟ لله. يعني ايه دين العبد كله لله؟ يعني ايه إخلاص الدين لله؟ قال انت سمعت ده خلص. يعني احنا نتوقف عند هذا القدر. ولكني ارجو يعني رجاء حارا وشديدا الاسبوع المقبل ان شاء الله عشان نتم الفتره العبوديه مع بعض الاضافات من كلام ابن القيم في مدارج السالكين، بعض الكلمات ابن القيم عن العبوديات المختلفه في مدارج السالكين ان شاء الله، والاسئله دي ايضا يعني ساقراها فيما بعد برضه لو فيها شيء لم يمر بنا إجابة عليه نجيب عليه الأسبوع المقبل إن شاء الله. فنرجو الحضور مبكرين. يعني إيه الزهد ده يا إخواننا في مثل هذه المحاضرة؟ يعني إيه الزهد ده؟ يعني أنا بس أنا أعجب الزهد في هذا الأمر عشان تعرفه عشان تفهمه. يعني طب يعني أنت عارف عبود الله واتقوه بأن تاخذ بطنه ما خلصناش؟